مضبوط عندك لام القوم أيضا صح؟ نعم سيدنا صحيح. لكن ما معناها؟ طيب أما الأولى محرومون محدودون بالحاء هكذا هي في موسوعة التفسير المأثور وهم ضابطون يعني ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محدودون الثانية نفس هذا بالضبط. نعم سيد. لمون نعم. القول. نعم هكذا في هذه النسخة. نعم. ولا القف القف مفتوحة ولا مشددة؟ لا بالفتحة سيد. يبقى مثل التي فوقها ملقون للشر يفين. بعدها بقى إن لمغرمون ملقون للشر. وقال مجاهد إن لمغرمون ملقون للشر صح ويكون نعم. اختصرها يعني نعم سيد. أيوة السطر اللي بعدها نعم. قال مجاهد أيضا نعم تمام نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. ولم يظهر لي معنى محارفون المعنى نعم. معروف لكن لماذا بفتح الراء؟ محارفون لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح. نعم أحسن الله عليكم سيد. أحسن الله عليكم سيد. نعم. وفي نزهة لا في هدى الساري قرأنا محارف أيضا وذكر معانيها لكن لماذا هي بفتح الله بفتح الراء الله. نعم اسم المفعول يعني. نعم أحسن الله عليكم سيد. قال رحمه الله وهذا يرجع إلى الأول وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة فظلتم تفكهون تلاومون. وقال الحسن وقتادة والسدي فظلتم تفكهون تندمون ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب. قال الكسائي تفكه من الأضداد تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت وتفكهت بمعنى حزنت. وهنا في اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه وهو محارف من الناس محارف من الناس إبراهيم النخعي يقول المحروم الذي لا يجرى عليه شيء من الفيء وهو محارف من الناس تمام. ثم قال في التحقيق عنده لسنان سعيد قال المحارف بفتح الراء وهو المنقوص الحظ الذي لا يثمر له مال وهو عكس المبارك المبارك من حارفه الكسب أي انحرف عنه ومال. نعم بإذن هو كده اسم المفعول حارفه الكسب انحرف عنه الكسب مال عنه الكسب فهو محارف مثل مبارك. تمام تمام عكس المبارك ما شاء الله. نعم ما شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا جزاكم الله خير. ثم قال نعم قال رحمه الله ثم قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن يعني السحاب. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد أم نحن المنزلون يقول بل نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا أي زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي معنى للمقوين المسافرين، واختاره ابن جرير. وقال ومنه قولهم أقوت الدار إذا رحل أهلها. وقال غيره ألقي عفوا وقال غيره القي والقواء القفر الخالي البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المقوي هنا الجائع. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد ومتاعا للمقوين للحاضر والمسافر لكل لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وكذا رواه سفيان عن جابر الجعفي عن مجاهد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله للمقوين المستمتعين الناس أجمعين. وكذا ذكر عن عكرمة. وهذا التفسير عام من غيره، فإن الحاضر والبادية من غني وفقير الكل محتاجون للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع. ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه، فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى واشتوى فطبخ بها واصطلى واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات. هي مضبوطة عندك؟ كتبها بالهمزة. فطبخ. أحسن الله عليك. مثل فطلع. أحسن الله عليكم سيدنا. فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاما في حق الناس كلهم. وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي الشامي عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاثة النار والكلأ والماء. وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبي هريرة النار والكلأ والماء. وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنعنا الماء والكلأ والنار. وله من حديث ابن عباس مرفوعا مثل هذا وزيادة وثمانه حرام، ولكن في إسناده عبد الله بن خراش ابن حوشب وهو ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة الماء العذب الزلال البارد ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة، وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزاجرا لهم في المعاد. وقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لو تفضل سيدنا نقف هنا حتى لا نثقل على فضيلتك. جزاك الله خير. طيب ماشي نقف هنا إن شاء الله. حسن الله عليكم سيدنا. عافاكم الله سيدنا. جزاك الله خير. عليكم سيدنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.